الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الذي يخرج الغبار وان قد تصلى بجميل قد تصلى بجميل حق لماذا لماذا هذا الغبار لماذا هذا على هذه عندنا مثلا ماذا لعله يوجد عقول اخرى عقاد الحرية مثلا اذا تحتجي الانسان انه غير حنبر الاصل انه وهكذا عقول حنبر الشيخ عبد الله روحه لماذا ذكر ان العقول اربعه مع انها هي اكثر من ذلك. الآخند القراء والجواب الآخند القراساني قد تطلى روحه الشريفة في كفايته عن كفاية الروح فليبين هذا السؤال عرض هذا السؤال استعرض هذا السؤال وذكر مثلا اجابتين احدى الاجابتين ان بقيه الاصول متفق على جريان لا اشكال في جريان اصاله الصحابه ليس هناك مخالف وهكذا مثل اصاله فما دام بقية الأصول متفق على جريانها إذا لا داعي إلى ذكرها والحديث عنها. الإجابة الثانية أن يقال بأن هذه الأصول الأربعة عام من جميع أبوابه من أول الفقه إلى آخر الفقه كلما سكت أمكنك إجراء إذا سكت في بقاء الطهارة سكت في بقاء وجوب الصلاة في بقاء الصوم في بقاء وجوب الزكاة في بقاء وجوب القنوت وهكذا كل شيء من الأشياء من أول فقه إلى آخره الاستصحاب أو البراء أو الشكل أو الشكل يجري فهي شاملة ولا اختصاص لها بباب دون باب وهذا بخلافه في بقية الفصول مثل أصل الطهارة خاص بباب الطهارة ولا يعم بابه الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحدود أو الزياد أو وهكذا إطاعة الحلية يختص بما إذا تختص الحلية وإلى آخره فما دام تلك الأصول الأربع عامة إذن هي التي تستحق أن تذكر ويبحث عنها الأصولي. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يا أخي الذي نريد أن نذكره هو أن الشيخ رضوان الله عليه في عبارته في مقام تقسيم مجاري أو موارد التي تجري فيها الأصول العملية هكذا ذكره قال إما أن يكون هناك حالة سابقة متيقنة ملحوظة. نحن في هذا الأمر الرابع نريد أن نقول لماذا ذكر قيد ملحوظة. لماذا لم يقتصر على قيد حالة سابقة متيقنة؟ إذن إضافة هذا القيد قيد الملاحظة، حيث قال إما أن تلاحظ الحالة السابقة. هذا اللحاظ ما مدخليته؟ أوليس كلما كانت حالة سابقة متيقنة يجري استصحاب؟ الجواب كلا، مجرد وجود الحالة السابقة المتيقنة لا يكفي في جريان الاستصحاب، بل لا بد من لحاظ تلك الحالة. وأمثل لك بمثال حتى يتجلى لك المطلب. مثلا لو فرض جاءني شخص أول الصباح دق باب الدار، خرجت قال يا شيخنا بلي ذمتك مجهولة لي بمثلا ألف تومان، قبل مدة استقرضت مني ألف تومان. قل له والآن ما أدري، لا أعلم بذلك. إذن أشك أنا في اشتغال ذمتي في مثل هذه الحالة، أي أقول يدري أجر البراءة، أقول هذا شك في أقل وجوب أداء الألف تومان، هل يجب علي أن أدفع له حينما طالبني؟ هل يجب علي أن أدفع له ألف تومان أم لا؟ تكفي أصل تقمة البراءة. ولكن لماذا لا يجري الاستصحاب؟ الاستصحاب هنا لا يجري. الجواب إني لم ألحظ الحالة السابقة. لو كنت ألحظ الحالة السابقة، مثلا أي حالة سابقة؟ مثلا قبل 10 سنين، أقول قبل 10 سنين لم أرك ولم ترني أبدا، يقينا لم تشتغل ذمتي لك. وبعد ذلك نشك هل اشتغلت أم لا يجب لك. إذن الاستصحاب هنا له مورد، لكني لم ألحظ الحالة السابقة، لذلك أدريت البراءة دون الاستصحاب. إذن يتبين أن جريان الاستصحاب لو لحظت الحالة السابقة جرى الاستصحاب ولم تجر البراءة، لو لم ألحظ جرت البراءة دون الاستصحاب. فإذا جواب حد يحتاج إلى لحاظ الحال، وجود حالة متوقنة زائد مضافا إلى لحاظ. طبعا الشك في البقاء هذا مفروض عنه، لكن أنا ما أذكره لأنه محل كلامي في الآن في الحالة السابقة بل ما توقن المنصوبة بل وإلا الشك هنات أحد الأرسال على يعني. فإذا اتضح لكم أن موردا واحد قد يجري فيه الاتصحاب قد تجري فيه البراءة. ومن هنا قيل مجاري الأصول قد تداخل الفائدة، مجاري الأصول العملية قد تتداخل. يعني ماذا يقصد؟ يعني مورد واحد مجرى واحد، المجرى هو المورد، يتداخل فيه أصلان. يتداخل بمعنى ماذا؟ يمكن أن يجري أصلان فيه لكن لا في آن واحد، لا مقصودنا يعني هو مورد لهما. مثل هذا هو المثال الذي ذكرت، هذا مورد لهما. اللوحظة الحالة السابقة هذا مورد للإصحاب، اللوحظة لم تلحق هذا مورد للبراء. فهو مورد واحد على تقدير يجري بالإصحاب دون البراء، على تقدير يجري بالبراء دون الإصحاب، لكنه مورد ومثال واحد. هذا المقصود من تداخل الأصول على أي حال. هذا بالنسبة إلى الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن، قلنا بأن الشيخ الأنصاري يبحث في أمور ثلاثة: القطع أولا، والظن ثانيا، والأصول العملية عن الشك ثالثا. ومن هنا قسم كتابه إلى ثلاثة مقاصد، وطبيعي مضافا إلى خاتمة التعادل والتراجيح. فإذا واحد قال لك أقول لك الرسائل منهجك كيف، تقول له ثلاثة مقاصد مع خاتمة التعادل. المقصد الأول القاطع، وأجزئ الأبحاث في هذا اليوم، الأبحاث التي نريد أن نشير إليها أجزئها إلى النقاط التالية حتى تكون أسهل هضما وتناولا لكم. النقطة الأولى: هل القطع حجة؟ الجواب أم لا؟ الجواب نعم، إن القطع حجة، بمعنى أنه متى ما حصل قطع بشيء تجد متابعته ويجب السير على ضوئه. وهذا من الأمور البديهية. لماذا؟ المهم نحن نريد أن نعلم لماذا يجب السير على ضوئه متى ما حصل. الجواب: لأنه طريق إلى الواقع. نعم نعم، إن القطع طريق إلى الواقع، ولا يوجد طريق أعلى وأرقى منه. أنت كثير من الأشياء تؤمن بها، تعتقد بها. أنت تعتقد بأن الشيخ الأنصاري واقعا رجل عادل متقي عالم. من أين حصل لك هذا الاعتقاد أنه في الواقع كذلك؟ أفهل كانت لك صحبة؟ أفهل كانت لك صحبة مع الشيخ حتى تجد عدالته؟ إذن كيف آمنت بأن الشيخ عادل في الواقع وعالم؟ ما ذاك إلا بسبب قطعك بأن الشيخ عادل وعالم هو الذي أراك الواقع. إذن القطع هو الطريق الذي يري الواقع. فإذا لا إشكال في أنه القاب تجب متابعة لأنه طريق إلى الواقع. وطريقي تكامل 100% بخلاف الظن. الظن طريقي طريق أيضا إلى الواقع، لكن طريقيته ناقصة بدرجة 70 مثلا. أما القاب لا، طريقيته 100%. ونضيف شيء جديد، نقول بأن القطع لا يمكن أن يجعل الشارع له الطريقية، هو طريقه، ولا يمكن أن يجعل الشارع له الطريقية. نظير الأربعة، فإن من لوازمها أن تكون زوج، ولا يمكن أن يجعل الجاعل لها الزوجية. إذ هذا الذي يعبر عنه لوازم الذات لا تقبل الجاعل. الزوجية لازم لذات الأربعة فلا تقبل الجهل. هنا كذلك الطريقية من لوازم ذات القرب فلا تقبل الجهل. إذ بمجرد وجود الأربعة الزوجية تكون حاصلة معها، فما معنى جعلها بعد ذلك؟ يكون هذا تحصيل حاصل بمجرد حصول الأربعة الزوجية، فما معنى جعل الزوجية لها؟ لا يمكن. هنا كذلك بمجرد حصول القطع الطريقية معه حاصلة، فكيف تجعل له الطريقية؟ هذا مضافا يا أخي، منبه وجداني آخر أشكر لك على استحالة جعل الطريقية. هذا الدليل الأول ذكرته، قلت لأنه ماذا؟ الطريقية من لوازم ذات القطع، ولوازم الذات هذا الدليل الأول لا تقبل الجعل. ومثلت لك ماذا؟ بالزوجية والأربعة. مضافا إلى ذلك شيء آخر أذكر على استحالة جعل الطريقية والحجية للفرد، أقول إذا أريد جعل الحجية والطريقية للقاف نسأل عن ذلك الجعل، هل أفاد يفيد القطع أم لا؟ ذاك الجعل إنما جاءنا دليل من زرارة وقال يا أيها الناس جعل الشارع، أهو نفس الشارع المقدس يقول لنا كنا بحضرتي هذا أحسن بعد، قال يا أيها الناس جعلت لكم القطع حجة وطريقة. فإحنا نسأل هذا كلام الشارع يفيد القطع أم يفيد ما هو أدون؟ أرقى أكو بعد من القطع وما أكو ماكو لا يوجد أرقى، فإما يفيد القطع أما الأدون. فأحسن التقادير ما هو؟ أن نقول يفيد أحسن التقادير هذا، حينئذ نسأل عن هذا القطع الذي حصل، نقول هذا هو هل ترى حجة هذا القطع الذي حصل من كلام الشارع؟ إذا حجة فمن أول الأمر منذ البداية قل بأنه القطع حجة، إذ لا فرق بين هذا وبين القطع الحاصل من كلام الشارع. وإذا لم يكن حجة فنحتاج إلى جعل الحجية لهذا القطع الثاني، وهكذا نسأل عن من عن ذلك الجعل الجديد الذي يجعل الحجية للقطع. نقول هل يفيد القطع أم لا؟ أحسن التقادير أنه يفيد، إذا يفيد حجة أو ليس بحجة. إذا حجة من أول قل بأنه القطوع السابق حجه، واذا لم يكن حجه يحتاج الى التسلسل فالتسلسل يا اخي. اذا القطع لا يقبل جعل، لا يقبل جعل الحجيه، لان الجاعل للحجيه اذا لم يفد جعله القطع خذ ليس بحجه جزما، لكن اذا افاد نسال عن ذلك القطع. اذا كان حجه فمن المناسب من الاول نقول تلك القطوع حجه، واذا لم يكن حجه فيحتاج الى جعل اخر يجب التسلسل. اذا ذكرت لك منبهين ودليلين على ان القطع لا يقبل جعل الحجيه. سؤال، وهل يقبل القطع سلب الحجيه؟ اي الشارع يسلب الحجيه عن القطع ويقول هذا ليس بحجه. الجواب، اذا كان القطع لا يقبل جعل الحجيه فبالاولى او لا، لا يقبل، اذا الحجيه لا يقبلها سلبها اولى. فإن أيضا أعلل بتعليله، فإن أعلل أيضا بتعليله. أولا، إذا أريد سلب الحجية هذا معناه سلب لازم الذات عن الذات، كسلب الزوجية عن الأربعة، ولوازم الذات لا تقبل السلب والنفي عن الذات. لا يمكن سلب الزوجية عن الأربعة، إذ لو سلبت لم تكن أربعة كم؟ قلت الفرد يلزم. وثانيا، هذا التعليل الثاني، أقول يلزم التناقض في نظر القاطع، اجتماع المتناقضين يلزم كما يأتي، لأن القاطع إذا قطع بأن هذا خمر فمعنى ذلك ماذا؟ أنه يرى الواقع ما هو؟ وجود الخمر. فإذا سلب الشارع الحجية عن هذا القطع معناه لا خمرية في الواقع، فيلزم بنظره اجتماع متناقضا، وجود الخمر وعدمه. هذا كله في النقطة الأولى، ولقد أطلت الحديث. وفهرس الحديث من جديد، أقول القطع لا إشكال في أنه حجة، بمعنى يجب السير على ضوءه لو حصل. لماذا؟ قلت لأنه طريق، وبينت كيف هو طريق. قلت لأن كثير من الأشياء نؤمن بها ولا وجه لإيماننا بها، مع أننا لم نرها بأعيننا ولم نسمعها بآذاننا. ما هو الوجه في الإيمان؟ أعتقد ليس إلا القطع، يعني قطع له طريقية ماذا؟ لإحراز ولإراءة الواقع. ثم قلت ثانيا، هذه الطريقية ذاتية من لوازم ذات القطع التي لا تنفك عنها، فالزوجية للأرض. وإذا كانت من لوازم ذاته فقلت حينئذ لا تقبل الجعل، هذه الطريقية للقطع لا تقبل الجعل، إثبات الحجية للقطع غير ممكنة لوجهين بينت. قلت لأن لوازم الذات، هذا التعليل الأول، لا تقبل الجعل لأن بمجرد حصولها هي تكون حاصلة، إذا حصول الأربعة تكون الزوجية حاصلة، فما معنى جعل الزوجية للأربعة بعد حصول الأربعة وبعد حصول الزوجية لها؟ ما معنى جعل الزوجية تحت الحصول؟ هناك ذلك بعد حصول إذا القطع افترضنا موجود، معناه طريقين هي ثابتة من لوازم ذاته افترضنا، فإذا كان من لوازم ذاته إذا جعلها يكون جعل تحت الحاصل. والتعليل الثاني الذي بينته، قلت إن ذلك الفعل أقصى ما يفيد ماذا؟ الخطأ. فإذا كان حجة من الأول قلت قطع حجة، إذا لم يكن حجة فنحتاج إلى جعل جديد، وهكذا تسلسل. ثم قلت بعد ذلك وإذا لم يمكن إثبات الحجية فالبهاد الأولى لا يمكن. وبينت أيضا تعليلين لعدم إمكان الصلب. الأول أن لوازم الذات لا يمكن صلبها. جعل ما يمكن صلبها بالأولى ماذا لا يمكن. وثانيا قلت يلزم التناقض في نظري. هذا كله يا أخي في النقطة الأولى أطبق بسرعة مقدمة. فنقول هاي الفاء بحسب الظاهر زائد المناسب يكون يقول دليل. ما اشكال بعد تفاعل. اذا تحب نقول خلينا نقول يا حدفاء لا وجه لها. لا اشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه. ما دام القطع موجود يجب متابعته والسير على ذلك. هذا الذي انا عبرت عنه بالحجية. لماذا حجة يجب السير على ضوءه؟ لأنه بنفسه يعني القطع بنفسه. لاحظ كلمة بنفسه يعني يريد يبين على أن طريق القطع ذاتية. في ذاته طريق في نفسه طريق لا حاجة إلى جعل. وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا عن ماذا يجعل الحجية ولا نفيا أو نفيا يعني ينفي الحجية عن القطع. لا هذا ممكن ولا ذاك. انتهت النقطة الأولى يا أخي. النقطة الثانية قبل الدخول في النقطة الثانية أبين مقدمة صغيرة. حاصل هذه المقدمة الصغيرة هي أن الحجة كلمة الحجة لها ثلاثة استعمالات. كلمة الحجة الاستعمال الأول استعمال اللغوي الحجة بالمعنى اللغوي. لغة الحجة بمعنى وجوب المتابعة. إذا تراجع اللغة يقال هذا حجة يعني حجة ماذا معنى يعني وجب متابعة. كل شيء تجب متابعته فهو حجة. هذا لغة. المصطلح الثاني للحجة المصطلح الأصولي. واختلف علماء الأصول في معنى الحجة. حينما يقال خبر الثقة حجة ما المراد من الحجة هنا؟ توجد ثلاثة مسالك. من قرأ كتاب الحلقات للسيد الشهيد رضوان الله عليه هذا هناك مبين. وأنا لا أتمكن من العطالة فقط أشير إلى هذه المسالك الثلاثة من دون شرح لها لأن ذلك هو استدعي وقتا ومضافا إلى أنه يوجب التشويش عليكم. هناك من يقول بأن معنى الحجة معنى الحجية جعل الطريقية والعلمية. فخبر الثقة حجة أي هو طريق وعلما. جعلته حجة أي جعلته طريقا وعلما. يلوح من كلمات الشيخ الأنصاري إن شاء الله تعالى في المستقبل. الشيخ الأنصاري قال ما يصرح يقول معنى الحجية جعل الطريقية. لا نحن ماذا بالي نستفيد من عذائره هذه الأفكار في ذلك اليوم بعد لم تكن مطبوخة بهذا الشكل. على أي حال يلوح من كلام الشيخ الأنصاري على أنه يبني على مثل جعل الطريقية وممن يرتئي هذا الرأي المرجى النائمي رضوان الله تعالى عليه والسيد الخوي دام الله. الرأي الثاني يقول بأن معنى الحجية جعل المنجزية والمعذرية. فالشيء إذا جعلت له المنجز كان منجزا

أحد وطأ؟ الجواب كلا، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأجل أن الحكم، لأجل أن الشارع لم يجعل القطع حجة وطريق حتى يكون، حتى تكون هذه الطريقية التي جعلها الشارع، هذه الحجية التي جعلها الشارع سبب علما لثبوت الأكبر للأصغر. سواء جعل الشارع الحجية أم لم يجعل الحجية للقطع، الأكبر للأصغر ثابت، لأجل أنه قلنا الطريقية من لوازم ذات القطع. حتى لو لم يجعل الشارع القطع حجة، هذه الطريقية الذاتية ثابتة له. إذا ثبوت الأكبر للأصغر لا يحتاج فيه إلى أن يجعل الشارع القطع حجة، ولا مدخلية له. حتى لو لم يجعل الشارع القطع حجة، الأكبر الأصغر هو ثابت. أنا حينما أقطع بأن هذا خمر، هذا الشيء خمر، معناه رأيته خمرا وطريق بذاته، يعني أراه بالواقع خمر. فإذا رأيته في الواقع خمرا، فإذن الحرمة تكون ثابتة له. وليس لجعل الحجية دور، جعل الحجية القطع دور من قبل الشارع لا يؤثر. وهذا بخلاف أين؟ في البينة مثلا، في البينة إذا الشارع لم يكن قد جعل الحجية لها لا يمكن اقتناص النتيجة. إذا الشارع لم يجعل البينة حجة، هل يمكن بعد قيام البينة على أن هذا الشيء نجس، هل يمكن أن أحكم أنه نجس؟ كلا، لأجل أن الطريق لثبوت النجاسة منحصر دينا بالبينة، والبينة لم يثبت حجية، تحتاج إلى جعلها، هي في ذاتها ليست حجة، فنحتاج إلى جعل الحجة لها. إذا لم يجعل الشارع الحجة لها، إذا لا يمكن اقتناص النتيجة. أما في القطع، حتى لو لم يجعل الشارع الحجة له، هو في ذاته طريق وحجة، إذن على هذا الأساس لا يكون لجعل الحجية دور فعال، جعل الحجية من قبل الشارع لا يكون له دور فعال في ثبوت الأكبر من الأصغر. ومن الخطأ أن ومن الخطأ أن تركب دليل قياسا بهذا الشكل، تقول هذا مقطوع الخمرية، وكل مقطوع الخمرية فهو حرام مثلا، هذا خطأ. الكبرى كاذبة، لأن أنت في الكبرى لا تقول وكل مقطوع الخمرية فهو حرام، هذا باطل. القطع ليس له مدخلية ودور فعال في إثبات الحرمة، سواء قطعت، يعني القطع من هذه الناحية بل. هذا الكلام إنما يتم وكل مقطوع الخمر حرام، إذا الشارع جعل الحجة للقطع فما في البينة قلنا بل كبرى تكون ضحية. أما إذا فرض أن الشارع لم يجعل الحجة للقطع، لا يمكن، فمن المناسب الكبرى كيف تفوها، هكذا تقول، تقول وكل خمر حرام. من الخطأ أن تقول وكل مقطوع الخمرية حرام، هذا مباطن. دليل ثاني أبين على أنه

هذا اطلاق منطقي وليس اطلاق اصولي. عن الاطلاق الاصولي الحجة بينت لك فيه ثلاثة مسالك وليس هذا واحدا منها. فالتفت يا اخي الى هذا الدليل النقطة. على اي حال فالحجة ما يقع حد وقت لإفراد العباد واكبر الاصغر مثل من فقولنا عظم حجة او البين حجة او فتوى المفتي حجة. ماذا يراد من ان هذه حجة هذا حجة هذا حجة؟ يراد به كون هذه الامور يعني عظم البينة الفتوى اوساطا لاثبات احكام متعلقاتها مثل المفتي او الظن مثلا دون ان تعلق مثلا سوى هذا المثال مثل الشيخ فيقال هذا مضمون الخمرية المتعلق هنا للظن. ما هو الخمرية؟ حكمه ماذا؟ الحرمة. فالظن هو الذي يصير سبب لثبوت الحكم للمتعلق يعني الحرمة للخام وكل مضمون الخمرية يجب الاجتناب عنه. وكذا قلنا هذا كما أثر المسجد تحديدا أو قامت البيع على كونه محرم وكل ما كان كذلك فهو حرم. وهذا بخلاف القطع. القطع لا يمكن أن يقع ماذا؟ حدا وسطا. لأنه إذا قطع أو قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب وكل واجب يحرم ضده أو تجب مقدمته. هذا في الأحكام. في الأحكام في قطعة في الأحكام هكذا يقال. يقال هذا واجب وفي ما يقال وكل مقطوع الوجوب يحرم. لا، القطع ليس له دور فعال لأن الشارع لم يفعل الحجه له حتى قطعك بحرمته هو الذي يصير سبب علما لحرمة الضد أو بوجوده هو السبب يصير لحرمة الضد. هذا في الأحكام. في الموضوعات هم كذلك. في الموضوعات مثل من إذا اقتعت أن هذا خمر، الخمر موضوع من الموضوعات. وكذلك العلم بالموضوعات، العلم يعني القطع بالموضوعات. فإذا قطع بخمرية شيء فيقال هذا خمر وكل خمر يجب الاجتناب. ولا يقال إن هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية مثلا حرام. لا، ليش؟ لأن أحكام الخمر مثل الحرمة إنما تثبت للخمر لذات الخمر لا لما علم أنه خمر. العلم قلنا ليس له دور فعلم يعني الشارع له الحجية حتى حينئذ ماذا؟ علم بالخمر يصير سبب لثبوت الحرمة. لا، حتى إذا لم تعلم الحرمة ماذا؟ هي ثابتة. والحاصل أن كون القطع حجة غير معقول لأن الحجة هذا الوجه الثاني الذي أنا بينته. الوجه الثاني في شرحي بينته هذا يقول الشيخ يعبر والحاصل مع وهذا ليس بحاصل ماذا لما سبق هذا مناسب عد وجه مستقل. والحاصل أن كون القطع حجة غير معقول. لماذا؟ لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع بالمطلوب. أنا لما أقطع بأن هذا حرام مثلا في رأس الحطائل هذا قطع ذي الحرمة مثلا هذا لا يقال له بأنه ماذا حجة. هذا قطع بالنتيجة لا أنه احنا كلامنا أن القطع يطلق له حجة أم لا يطلق. مثل إذا قطعت بأن هذا حرام قطعت بأنه خمر وبالتالي أنه حرام هذا قطع بأنه حرام يطلق عليه أنه حجة أم لا؟ نقول لا، لأن هذا قطع بنفس النتيجة لا أنه يجب القطع بالنتيجة. الخلاصة نحن سؤالنا القطع هل يقال له حجة أم لا؟ مثل قطعت بأن هذا حرام هذا قطع بأن هذا الشيء حرام هل يطلق عليه حجة أم لا؟ نقول هذا هو بنفسه قطع بالنتيجة لا سبب للقطع بالنتيجة حتى يكون يطلق عليه كلمة حجة. هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.